بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب العقيدة الواسطية للعلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، فقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذه المسألة تتعلق بأصل آخر من أصول السنة المشهورة، بحيث يعد المخالف فيها من أهل الأهواء والبدع، وسيأتي للمصنف إن شاء الله مزيد تفصيل في ما يتعلق بفضائلهم وبيان مراتبهم رضي الله عنهم جميعا، وما يتعلق بأهل البيت خاصة في فقرات تالية إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم. سلامة القلب من ماذا؟ من بغضهم، من الغل لهم ونحو ذلك. فلا بد أن تسلم القلوب من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا بد أن تسلم الألسنة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطعن الإنسان فيه ولا يلعنه ولا يسبهم ولا يفسقهم ولا يكفرهم ولا نحو ذلك مما يكون من الأقوال الرديئة. إذن أهل السنة من أصولهم سلامة قلوبهم، فيسلم القلب من بغضهم، وعليه فلا بد من محبتهم، ولا بد من اعتقاد خيريتهم وعدالتهم، كما لا بد من سلامة الألسنة تجاههم، فلا سب ولا طعن ولا تجريح ولا لعن، وإنما هو الثناء عليهم بما يستحقونه والترضي عليهم. وسيأتي شيء من التفصيل بعد قليل إن شاء الله. قال الشيخ: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد ما ذكر الله جل وعلا من المهاجرين والأنصار، إذ ذكر المهاجرين أولا ثم ثنى بالأنصار ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيه طلب مغفرة الذنوب بالتجاوز والصفح والستر لأنفسهم أولا: اغفر لنا، ثم ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان. فالإنسان يدعو لنفسه ولغيره. والدعاء بالمغفرة في فيه دلالة على ما سبق من سلامة الألسنة. وفي قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا فيه سلامة القلوب تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أصول أهل السنة أن الإنسان يسلم لسانه ويسلم قلبه تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما ينبغي أن يعلم بناء على ما تأصل في هذه الآية أن أهل السنة يعتقدون عدالة الصحابة، هذا بما هو في القلوب، ويستتبع ذلك أن نحبهم وأن لا نبغضهم وأن لا نؤذيهم بسب ولا لعن فضلا عن التكفير وغيره. فهنا قد ضل طوائف من الناس، منهم الرافضة الذين يرون كفر أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء القوم أخطأوا خطأ عظيما، كما أن الخوارج أبغضوا جماعة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم صحابة، أعني علي رضي الله عنه أبغضوا، وهؤلاء الذين هم سموا بالناصبة أي يناصبون أهل البيت العداوة، فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء. والحق اعتقاد عدالة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وإثبات الفضل لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن يرى الناس، من أن يرى الإنسان أو أن يعتقد أن لآل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانة خاصة لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يعتقدون عدالة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الآية وعلى غيرها مما جاء في كتاب الله ومما جاء أيضا في السنة. قال أهل العلم وإن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار والنظر الصحيح، ثابتة بذلك كله. وكما سبق الأدلة أكثر من أن تحصر، وعلى سبيل المثال منها قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ففي هذه الآية بيان لتفاوت مراتب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع التنصيص بأنهم موعودون بالحسنى وكلا وعد الله الحسنى، أي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم موعودون بالحسنى. وأيضا مما جاء في السنة كهذا الحديث الذي بين أيدينا، قال الشيخ فيه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فيه النهي عن سبه، وهذا النهي للتحريم لا تسبوا أصحابي. إذن هذا فيه الدلالة على سلامة الألسنة المتضمن لسلامة القلوب. ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وإذا كان الحديث في الصحيحين فإذا كان المتأخر إسلاما من الصحابة قد خوطب بهذا الخطاب بقوله لا تسبوا أصحابي لما له من المنزلة الخاصة والفضل الخاص، فإذا كان كذلك فكيف بمن جاء بعده، أي من جاء بعد الصحابة؟ إذا كان المتأخر إسلام من الصحابة منع من سب من تقدم منهم، بل فيه الدلالة على ترك سب الصحابة مطلقا، بمعنى أن الصحابي لا يسب الصحابي، فهذا أدل على تحريم سب غيرهم لهم، فهو أدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ما لهم من الفضل الخاص والمنزلة والمكانة الخاصة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو تصدق إنسان بما يماثل جبل أحد وزنا من الذهب، وهذا شيء عظيم، شيء عظيم، لعلي أقول يستحيل على الإنسان أن يزنه، ولكن في الجملة تنبه مع هذا الوزن العظيم، لو الإنسان تصدق به لا يستطيع أن يبلغ مد أحدهم ملء اليدين المتوسطتين ولا نصيف ذلك من ملء اليد الواحدة. هذا فرق عجيب يا إخوة، جبل ضخم، جبل أحد جبل ضخم يقع في الشمال الشرقي من المسجد النبوي، يعني من أراد أن يصعد إلى أعلى ومن أراد أن يحوم حوله، هذا شيء ضخم جدا. لو تصدقت بمثله ذهبا، مش حجارة، ذهبا، مع أن التصدق بوزنه حجارة أيضا شيء عظيم وكثير، فكيف إذا كان ذهبا مع ذلك لا تستطيع أن تبلغ ما ينفقه ذلك الصحابي من المد أو من نصفه، فيدل على فضلهم وعلى سبقهم وتقدمهم. وفي الأحاديث المتواترة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن في هذا الحديث وغيره دلالة على عدالة الصحابة، وعلى أنه لا بد أن يسلم اللسان والقلب من قول السوء أو اعتقاده تجاهه، بل لا بد من العكس، من الثناء عليهم واعتقاد عدالتهم ومحبتهم. ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال مثل ذلك في الآحاد أيضا، قال مثله في حق علي رضي الله عنه وقد عهد إليه أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولذلك من كان سليما في إيمانه وعقيدته ما ذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده إلا وفرح بذكرهم وأحبهم وأثنى عليهم وأحب أن يكون معهم يوم القيامة. ولو سئل الإنسان أي عمل تريد أن تبلغه لقال أريد أعمال الصحابة أو أن أعمل مثل عملي، لأنهم سبقوا ولأنهم على دين وعلى علم الحق. فالإنسان لا يرجو وإن لم يعمل مثل أعمالهم أن يكون معهم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله المرء مع من أحب، إذن دلت السنة الكتاب والسنة على خيريتهم وعدالتهم. قالوا أيضا والإجماع قد انعقد على ذلك، ونقل هذا الإجماع جماعة من العلماء ممن كتب في الحديث وعلومه والعقيدة وأصول الفقه، كلهم نقل ذلك. على سبيل المثال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث نقل الإجماع على عدالته. وممن صنف كتابا مفردا في بيان عدالتهم الحافظ العلائي في كتاب منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وكتب في غلاف الكتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة. على كل الكتاب الحافظ العلائي، وذكر هذا الإجماع ونقله عمن سبق من أهل العلم. ثم ذكر رحمه الله وغيره من العلماء من قبل ومن بعد، قالوا إننا يمكننا بحسب الظاهر أن نوثق وأن نعدل بحسب ما يظهر لنا من سلوك الإنسان للاستقامة وتركه ما يخل بالعدالة والمروءة، يمكننا ذلك. حتى إن القضاة بإمكانهم أن يبحثوا في عدالة الإنسان من فسقه، وإن علماء الحديث أيضا ليبحثون عن عدالة الرواة من عدمها وضبطهم من عدمه، هذا كله يبحث عنه. قال فإذا أمكن الناس أن ينظروا في ذلك وأن يتكلموا في العدالة بحسب ما ظهر لهم، قالوا فإنه يمكننا من باب أولى أن نحكم بعدالة الصحابة، لأنهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعوا منه القرآن وحديثه، وقد شهد لهم ربهم والرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية، ولهم من بذل الأنفس والأموال نصرة لدين الله ما ليس لغيرهم ممن جاء بعدهم، مع صبرهم، مع قيامهم بتبليغ الناس دعوة الله، مع حرصهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكهم. هذا كله مما يشهد به الإنسان بحسب النظر والاعتبار، يمكنه بذلك أن يشهد بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة لو نظرت أيضا باعتبار آخر، وهو أن ثبوت النصوص لا بد من النظر إلى من ينقلها إلينا، أعني ثبوتها عندنا مش في نفس الأمر. فصحتها وسلامتها، أعني صحة نقلها ونحو ذلك، يتوقف على عدالة من ينقلها إلينا، فالنظر الصحيح يقتضي القول بعدالتهم. فلو ذهب الناس إلى القول بتفسيقهم وتجريحهم أو تكفير أكثرهم ما سلم معنا لا قرآن ولا سنة، لأنهم نقلوا الشريعة إلينا، فالطعن بهم طعن في مصادر الدين. إذن فالنظر الصحيح يدل على أن الصحابة عدول. لو اعترض معترض فقال فيما يتعلق بالإجماع، من أين ذكرتم الإجماع؟ أو كيف لكم أن تذكروا الإجماع وقد وجد في الناس من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجريحا وذما كالرافضة والناصبة؟ لو اعترض علينا من اعترض فقال كيف تنقلون الإجماع وقد وجد في الأمة من يطعن في عدالتهم من الخوارج ومن الرافضة؟ أجاب العلماء فقالوا نجيب عنه بالطريقتين معا في مسألة طريقة انعقاد الإجماع. فقالوا على القول بأن الإجماع لا يضر من خالف، قال إذا خالف قليل من العلماء إجماع الناس لا يعتبر خلافهم شيئا. إذن لا يشترط في الإجماع اتفاق كل الناس، وإنما لو خالف نذر يسير كلا أثر له. فقالوا على هذا خاصة إذا كان المخالف من أهل الأهواء والبدع، وهذا طريق آخر أو هو نفسه لكن بطريقة محررة، وهو لا التفات إلى قول من خالف الجماعة، أعني من كان مبتدعا زائغا فلا أثر لخلافه أبدا على الإجماع. الطريقة الثانية لو قلنا لذلك أثر قال أهل العلم إنهم محجوجون بانعقاد الإجماع قبلهم، لأن هذه الطوائف التي ظهرت بهذه المقالة الشنيعة هي طوائف ظهرت في جسد الأمة ولم يكونوا في أولها، ولهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مع ذلك نذر يسير إلى جنب علماء الأمة. يعني إذن الخلاصة إما أن نقول لا أثر لخلاف المبتدعة في نقل الإجماع وبالتالي لا يضر خلافهم، وإما أن نقول لو كان يؤثر فلا التفات إلى العدد القليل، وخاصة وأن مقالتهم حادثة بعد نقل الإجماع واتفاق الناس على ذلك. يا إخوة، في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون لبعضهم الفضل حتى مع شيء من العداوة، لندلل على ذلك بمثالين. لما جرت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلو روى أحدهما حديثا قبيله من معه ومن كان مع الآخر، يعني إذا روى معاوية حديثا قبيله من معه هو ظاهر وقبيله من كان مع علي، يعرفون عدالته وأنه لا يمكن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان يمكن أن يقع الإنسان في خطأ اجتهادا قد يقع في ذلك، لكن لم يكن ذلك مما يخرج عن حد السنة، بل إنه من خطأ الاجتهاد، وهذا من سلامة الألسنة تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فنقول هذا مثال واضح على أساس أن الصحابة حتى مع وقوع الفتنة بينهم كانوا يرون عدالتهم جميعا. مثال آخر، وهو أنه قد رفع إلى عمر رضي الله عنه أمر رجل فعل شيئا يستوجب تعزيرا لا حدا، فنظر إليه فتركه عمر، قال لولا أن له صحبة لضربته. جاء به من البادية، السبب وهو من أهل البادية لاحظ، وهذا فيه دلالة من وجه آخر، وهو أنه لا تشترط طول الصحبة حتى يعص صحابيا. فعمر رضي الله عنه بمجرد ما رآه وعرف أنه ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به ولو يسيرا تركه للصحبة، تركه لأجل الصحبة. إذن الصحبة الشرف، وما أحسن عنوان كتاب الحافظ العلائي، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة. ولهذا شوف يا أخي من جاء بعدهم لن يبلغ منزلتهم. شرف خاص لهم من الوعد بالأجر ما ليس لمن بعدهم، ولهم من الوعد بالمغفرة ما هو أكثر ممن يأتي بعدهم. وقد أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة في الاستدلال على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الآية التي ذكرها المصنف هنا جاءت في سياق تقسيم الفيء، ولهذا كان مما يرى جماعة أهل العلم أهل التحقيق ومنهم الإمام مالك رحمه الله أن الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الفيء شيء، لأن الله جل وعلا ذكره للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وذكره أيضا للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم. فشرط إعطائهم هذا الوصف، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهؤلاء يسبونهم ويلعنونهم ويكفرونهم ونحو ذلك. هذا البحث يقتضي أيضا أن نشير إلى أمر آخر، وهو أنه ربما وجد الإنسان نقلا يتعلق بشيء من ذكر المثالب والمساوئ عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يقرأ في كتب التاريخ، قد يقرأ في كتب المستشرقين، قد يقرأ في كتب الزائغين عن السنة كالرافضة وكالمعتزلة الذين فيهم رأي الخوارج في الصحابة، أعني ممن قال بذلك، وهكذا. قد تجد هذه المقالات، قد تجدها صريحة وقد تجدها خفية، خاصة مع انتشار كتب الرافضة وخاصة مع انتشار القنوات الفضائية التي تنقل ما تنقل، قد تسمع شيئا من المساوئ. هذه المساوئ التي ينقلونها عامتها أو أكثرها كذب بلا شك، أكثرها من الكذب، والذي صح منها على ضربين: إما أن يكون من الذنوب المحققة إذا صح النقل تجد ذلك مقرونا بما يفيد التوبة أو إقامة الحد المطهر له من ذنبه، ومع ذلك فهو نذر يسير، رجم هذا وجلد ذاك وقطعت يد هذا، أمور محصورة يسيرة، ومع ذلك اقترن مع ذكرها اقترن معها ما نقل من التوبة العظيمة، أما إنها قد تابت توبة عظيمة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، ومع ذلك حصل تطهير من الذنب وجاء الثناء عليهم كالذي يشرب الخمر مرارا فيقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن لا يكون في قلبك ذم لهم ولا بغض لهم، فقد جاء من النصوص مما فيه الوعد بالمغفرة لهم والثناء عليهم ما هو ظاهر. ثم هنالك أمور أخرى هي ليست من الذنوب، وإنما هي من الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية مما يصح نقله فهذه وظيفتك فيها أن تعرض عنها مع ملاحظة سلامة القلب تجاههم بأنهم اجتهدوا، وأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ومن رحمة الله أنه لم يؤاخذ المجتهد المخطئ بخطئه بل غفر له وكتب له أجرا على اجتهاده، وجعل للمجتهد المصيب أجرين. هذا ما نعتقده في مثل هذه المسائل. إذن الخلاصة، ما نقل من المساوئ أكثره كذب مما ينقل في كتب التاريخ. القصة قد تكون من أصلها كذب، وقد يكون أصلها صحيحا لكن يزاد فيها وينقص منها معان لو ذكرت لأدت إلى القول بعذرهم، وربما غير السياق فيأتي من عنده مرض أو يدعي التحرر فيكتب فيؤذي نفسه ويؤذي غيره، وربما ادعى الأمانة وقوة التحليل والعمق والتجرد والعقل إلى غير ذلك مما يفاخر به ويفخم به نفسه، وليس بأعلم ممن سبق من أهل العلم وقفوا على ذلك، ولكن كانوا يرون أن هذه الأخبار أو أن أكثر هذه الأخبار من الكذب، خاصة لو تتبع الإنسان تلك الأسانيد لوجد في أسانيدها رافضة ونحوهم. طبعا قد يأتي إنسان لا عناية له بالأسانيد فيقول لك هذا الخبر وجدته في تاريخ الطبري وهو إمام علم. نعم هو إمام علم، لكن من أسند فقد أحال. الطبري يسند وهو رجل عالم يعرف ما في الإسناد من علل وما في المتون من شذوذ ومنكرات ونحو ذلك، يعرفون ذلك، فهو يجمع وهو يسند لك لتتنبه. فمن قصر علمه فعليه أن يسأل أهل الرواية والدراية، وإلا فليبحث إذا كان عنده نوع علم عن تلك الأسانيد. من هؤلاء الذين هم في أسانيد الطبري لوط بن يحيى أبو مخنف، مخنف لوط بن يحيى الرافضي، هذا دس أمور كثيرة جدا في الروايات التاريخية وما جرى من الفتن ونحو ذلك، فليتنبه له. فعلى كل الإنسان عليه أن ينظر في تلك الأسانيد، فسيجد طائفة كثيرة من تلك الروايات، بل أكثر تلك الروايات يجدها كذبا وبعضها مغير يزاد فيها ويقدم ويؤخر ويغير السياق فيتغير بذلك المعنى فيؤذي ويتضرر، وما كان حقا صوابا مما ينقل ولا تغيير فيه، فتجد كثيرا منهم الأمور الاجتهادية التي يكون الإنسان فيها بين أجر والأجرين. وما نقل عن أفراد قليلين منهم من ذنوب محققة وردت ليست على سبيل الذم، وإنما وردت لبيان أحكام ونحو ذلك، كما في قطع سارق رداء صفوان سيق على سبيل بيان أحكام شرعية لا على الذم والقدح في ذلك الشخص، لأنه يا إخوة لا يحل لنا فيما بيننا إن وجدنا مذنبا قد تاب من ذنوبه أن نعيره وأن نقول زمان أذنبت وفعلت وفعلت، ليس كذلك. فكيف بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ أن المرأة الغامدية ذكرت على سبيل ذكر حد شرعي وعلى سبيل الثناء عليها، فسبحان الله ما قرأ أحد ممن في قلبه خير مثل هذه الأحاديث إلا ووجد في قلبه معاني تعظيم هذه المرأة التي جادت بنفسها ليتوب الله عز وجل عليها. تابت توبة عظيمة، خاصة وهو يقرأ في الخبر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك. ما أحد يعني سمع وقرأ مثل هذه الأحاديث سبحان الله إلا وفي نفسه أن هذه المرأة على خير ودين، مع أنه في زماننا لو نقل عن امرأة ولو فيها خير أنها زنت لأنكر الناس ذلك، صحيح؟ وربما أطلق بعضهم لسانه وقال ما قال حتى لو نقلت توبتها. ولكن مثل هذه ما أعرفه، يعني من فيه خير ودين إلا ويذكر أمثال هؤلاء بالخير، مع معرفة أن الناس مراتب في الفضل حتى الصحابة ليسوا على درجتين سواء. على كل، هذا ما يعني ينبه إليه في مثل هذا الموضع، لأنه لا بد من سلامة الألسنة والقلوب، وأنت ستجد روايات، فما موقفك منها؟ لا بد أن يكون موقف الناقد البصير. وبتعبير آخر يا إخوان، كيف نترك ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقطوع به، مع ما جاء من الوعد لهم بدخول الجنة؟ كيف نعرض عن هذه القواطع وهذه الأصول لنقل فلان وفلان أو لذكر بعض الأخطاء التي إن وجدت فإما أمور اجتهادية يغفر لصاحبها ويعفى عنه، أو هي ذنوب محققة والنقل فيها يسير لأنه من الصعوبة أن تعتمد على أي كتاب في نقل الذنوب المحققة. أقول قد جاء من ذكر الثناء عليهم والوعد لهم بالمغفرة بحيث لا يختلط على مؤمن قط يعرف دين الله أن هؤلاء عدول لا شك في عدالتهم، مع ما جاء من بعض الهنات. ولتعلم كما قال العلماء، نحن إذ نقول بعدالة الصحابة لا ندعي عصمتهم، لا ندعي عصمتهم أبدا، وهم مع ذلك متفاوتون، لا ندعي العصمة، فمع ما ذكر هم عدول. وإن كان كثير ما ذكر كما قلنا هو باطل، لكن مع ما ذكر فإن الله يعلم ما يقع منهم ومع ذلك أثنى عليهم. فلما يحشر الإنسان أنفه ويتكلم فيما لا يعنيه؟ لما علم الله جل وعلا ما يجري منه ما يقع منهم، ومع ذلك وعدهم بالحسنى وعدهم خيرا، فلما الكلام فيهم؟ فلما تجريحهم؟ والعجيب أن من يتناولهم بذم مخذول وبعيد عن السنة، بل من أبعد الناس عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في نفسه ليس بذاك حتى يقدح في هؤلاء. ولا شك أن المجروح لا يقبل منه جرحه، ومجروح في نفسه، فكيف يقبل منه جرح هؤلاء الأكابر؟ لا يقبل منه. وإذا كان عندهم في قواعد الجرح والتعديل شيء من هذا، لو قرأت في هدي الساري لابن حجر ذكر راويا تكلم فيه في الصحيحين بأنه مجروح، فقال ابن حجر إنما تكلم فيه فلان وهو مجروح، فهو مجروح فكيف يجرح هؤلاء؟ لا يلتفت إلى قوله. ولهذا لا بد في المجرح أن يكون على عدل ودين وعلم، ما كل أحد يجرح صباح المشايخ، ما كل أحد يجرح. وهذا يجعل ألتفت التفاتة صغيرة يسيرة، يأتيك واحد من الشباب يقول يا شيخ فلان قال لا أحضر لك درسا، لي أنا شخصيا يعني، لماذا؟ قال لأنك أثنيت على فلان هو مبتدع. قلت أنا أثنيت عليه لكنه ليس مبتدع، أعني الشيخ حسن هواري والله جماعة جاني قبل فترة قريبة، أنا هذا الموضوع دائما أحاول تحاشيه، واحد جاني قال لي شيخ دارك ضروري وأنا طالع من المسجد هنا، قال لي أنا في جامعة كذا وكذا. بعض الشباب قالوا لا تأخذ العلم عن خالد عبد اللطيف. لمن؟ قال فلان وفلان وفلان، لا أسميهم أنا الآن. قال لا تأخذ عنه العلم لأنه زكى وأثنى على الدكتور حسن هواري وهو مبتدع. قلت له صحيح، أنا أثنيت عليه وأزكيه وأقول والله حسيبه، أما أن يكون مبتدعا فلا والله. ومن هذا الشاب أصلا الذي يتكلم في الناس؟ من هو؟ لا أريد أن أطلق لساني عليه، لكنه ليس من أهل هذا الشأن. ارسخوا قليلا الشباب، ما تستعجل، لا تستعجل. فكم من إنسان أحيانا حتى لو كان كبيرا يقول الكلمة ولكن ليس دائما محل متابعة. خليك من الأولاد والشباب والصغار وبعضهم، لا، أحيانا يأتي إمام عالم يتكلم في بعض الناس فتمشي ذلك وتتركه وتعرض عنه ولا تقدح في هذا ولا في هذا. صحيح لما صحيح؟ أضرب أمثلة ولا ما نضرب أمثلة؟ طيب نذكر بعضها. يحيى بن معين الإمام العلم له غمز خفيف الإمام الشافعي، قال الذهبي لقد آذى ابن معين نفسه بالكلام في الشافعي. صحيح؟ يعني هل تلتفت لكلام في الإمام الشافعي؟ يحيى بن معين إمام والشافعي أجل منه، فلا نقبل كلام ابن معين في الشافعي ولا نسقط إمامة ابن معين. صحيح؟ لكن الذهبي يقول لقد آذى نفسه، يعني ما كان ينبغي أن يتكلم. شوف هو إمام، إذا قال هذا ثقة وهذا ضعيف قدم قوله. صحيح ابن معين، لكن لما يتكلم في الشافعي لا، قال لك عاقل، ما تقول لي إمام في الجرح والتعديل وهو قد قال وقال. مو دائما يتبع، قد يخطئ، ورد الأماري قد يخطئ. ولا تكن مقلدا إمعة وتقبل كل ما يصدر عن الناس، خاصة إذا ظهرت أمارات المنافسة والأقران وأنت تعلم أن هذا وهذا على السنة. صحيح كلام في أهل البدع ومن ظهرت بدعته على العين والرأس، لكن يكون هو السني وذاك السني ويتكلم فيه، لا، كن عاقلا حاذقا، لست متعبدا بما يقوله فلان، بل اتق الله ستسأل. من الأمثلة أيضا وإن كان يختلف قليلا بعض الشيء عن المثال السابق، علي بن المديني إمام علم وخاصة في العلل. لما جرت فتنة القول بخلق القرآن وذكر عن نفسه أنه ضعيف لا يقوى على الصوت، علي بن المديني ذكر هذه المسألة، قال ما كنت أتحمل وأكره العلماء على القول بخلق القرآن، فلما قال بخلق القرآن إكراها لا اعتقادا ما رضي منه الإمام أحمد ذلك. الإمام أحمد ما رضي منه وأعرض عنه، لكن لم يتكلم فيه كما يتكلم في أهل البدع كبشر الأكابر من أهل البدع الذين تولوا كبر هذه الفتنة، ابن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس المعتزلة كبشر المريسي وغيرهم. وصحيح غضب، ما رضي من الإمام علي بن المديني يقول ذلك، لكن جاء رجل بعد ذلك وهو له منزلته ومكانته وألف في الضعفاء وهو العقيلي، إذا به يدرج علي بن المديني ضمن الضعفاء. هنا انبرى للذب عنه الحافظ الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هو ميزان فعلا، يقول ما كان معنى كلامه، ما كان ينبغي أن يدخل علي بن المديني في هذا الكتاب لولا أن العقيلي ذكره فهجم عليه، وكان مما قال أما لك عقل يا عقيلي، أفي مثل علي بن المديني تتكلم؟ يعني أنت باختصار بالدارجة بتاعنا أنت من تتكلم في علي بن المديني؟ علي بن المديني الإمام العلم المرجع إليه في العلل وفي معرفة الرجال، تكلم فيه أنت؟ ثم هو مع ذلك قد أعلن رجوعه بعد انجلاء المحنة، وهذا يدل على أنه كان مكرها فعلا، اعتذر بضعف بدنه وعدم قدرته على تحمل الضرب، ومع ذلك أعلن رجوعه صراحة، أعلن رجوعه صراحة. وإن كان مسلم أعرض عن الرواية عنه في صحيحه، لكن البخاري ما تركه، فيقول حدثنا علي بن عبد الله، هو المديني نفسه، البخاري ما ترك الرواية عنه لتعريف منزلته ومكانته. لكن الشاهد هذا من الأمثلة. وأيضا من الأمثلة ما جرى بين حتى من هم في طبقة أعلى من ذلك، ما ينقل عن ما جرى بين مجاهد وعكرمة، بين مجاهد وعكرمة. مجاهد أرسل، وإمام في التفسير، أرسل رسولا يسأل عكرمة عن قول الله جل وعلا وليغيرن خلق الله ثم لأمرهم فليغيرن خلق الله. قال ما معنى ذلك؟ قال معناه الإخصاء، لأنه ذكر مقابل لبتكن أذان الأنعام، فقال يغيرن خلق الله أي الإخصاء. فأرسل إليه بعد زمان يسأله مرة أخرى فقال أي يغيرون دين الله، فسبه مجاهد ولعنه وقال لعنه أو لعن الله هذا العبد، كلام شديد صحيح أو نحو هذا الكلام، لعنه الله صعب شوية، والتجريح بقوله عبد على كل حال مجاهد إمام علم، لكن لعل مسألة الأقران لها أثر. وما جرى بين يحيى الذهلي وبين الإمام البخاري في مسألة اللب هي من هذا القبيل. الذهلي شيخ البخاري، وأوصى تلاميذه أو أوصى الناس بالأخذ عنه لما جاءت مسألة اللفظ، إذا بالذهلي يتكلم في البخاري، والحق أقرب مع البخاري. الذهبي على كل العهد عليه علق تعليقا، على كل حال أنقله والله أعلم بما في القلوب، لعل الذهلي جرى له نوع حسد تجاه تلميذه البخاري، أو قال عبارة نحو ذلك. إذن إخواني، ما كل ما قاله أهل العلم من كلام في الأقران ممن علم على الاستقامة والسنة أنك تقبله مطلقا، لا، وإنما يرد أحيانا. شوف، ما نقول يرد مطلقا، لا، يرد أحيانا إذا دلت القرائن أو ظهر لنا من الأدلة ما به نرد مقالته. وكن في هذا على وعي وسلامة، وليسلم لسانك من هذا المجرح، لا تجرح، ومن ذلك المجروح إذا تبين لك أنهما على سنة واستقامة، فليسلم لسانك.